أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قالون على الوجه السابق بالغنة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ابن كثير بصلة هاء الضمير. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. حمزة بالسكت على المد المنفصل.